قاله الألباني: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وفي طريق أخرى: كان أنس يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول: هو أمرأ وأروى، وأمرأ أي أسوغ يكون سائغا للشراب، وأروى أي يروي صاحبه من العطش. فالسنة في الشرب أن يتنفس ثلاثا خارج الإناء، يشرب ثم يبعده فيتنفس ثم يشرب الثانية ثم يبعده فيتنفس، وهكذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين، فهذا يدل على أن من هديه أنه يشرب على جرعات، لا أن يشرب مرة واحدة دون تنفس. وعن كبشة قالت، وهي بنت ثابت الأنصارية أخت حسان، وعن كبشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة، من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. من في أي فم القربة، والقربة معروفة هي جلد مدبوغ يوضع فيه الماء، وقطعته للتبرك به تبقيه عندها. وعن أنس بن مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم، وهي أم أنس بن مالك، وقربة معلقة، فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. وعن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، وهذا يحمل على أحد أمرين مقابل نهيه صلى الله عليه وسلم، نهى أن يشرب الرجل قائما، وأمره لمن شرب قائما أن يقي، فيحمل شربه قائما إما على بيان الجواز، أو أن شربه قائما كان لضرورة، فشربه من القربة لأنها كانت معلقة فكان يشرب من فيها بتعليقها وهي معلقة، وشربه من ماء زمزم قيل للازدحام، وقيل أنه شرب ذلك لألم في ركبتيه. فالشرب قائما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للإنسان أن يتجنب الشرب قائما لامتثال أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن موسى ابن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، قال الألباني: وهي طيب أسود يخلط ويعرك ويترك